قدر الله ما شاء فعل. سرت في الامر وجدت بيه قبول. لم يظهر لك شر، ما الكل اللي بقى لك شيء، توكل على الله. يبقى الاستخارة ما هيش يقول لك ايه، الاستخارة دي جابت نتيجة، والواحد استخار وروح الشيخ استخار لي واستخار لي بالسبحة، كل ده ضلال مبين. القضية قضية انك بتفوض الامر لله سبحانه وتعالى. ايه يقول لك احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. اذا سألت فاسأل الله يعني. واذا استعنت فاستعن بالله. اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله تساوي اياك نعبد واياك نستعين. اذا استعنت فاستعن بالله اياك نستعين. العبادة اياك نعبد. اذا سألت فاسأل الله، لانك لو سألت غير الله لم تكن عابدا لله. كده ولا لا؟ ألم يقل الله تعالى وقال ربكم ايه؟ ادعوني استجب لكم. الا الذين يستكبرون عن دعائي لا. عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وفي رواية ضعيفة الدعاء مخ العبادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه هو العبادة. اذا سألت فاسأل الله. ولذلك الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بايعوا على ان لا يسألوا احدا الا الله. فكان ابو بكر ومن مع ابي بكر الصديق اذا وقع صوته وقع منه قربان ما يقولش لحد نولولي عشان ما يسألش الناس في شيء على الاطلاق. الإمام أحمد بن حنبل كان يدعو الله تعالى يقول يا رب كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة اللي سواك. صن وجهي يا رب، إني مطلوب أحتاجش لحد أبدا، مطلوبش من حد غيرك يا رب. وأنت تطلب من غير الله ليه؟ هل أنت طلبت من الله ولم يعطك؟ فطلبت من الأغيار هي دي القضية. إنك هل أنت طلبت من الله عز وجل ده لم يعطيك، فطلبت من الاغيار، طب تطلب من غير ربنا عز وجل؟ ده من لا يسأل الله يغضب عليه، اللي ما يسألش ربنا يغضب عليه. الكلام ده طبعا خلي بالك ما يحدثش مع اي حد غير الله. لو انت سألت واحد بيحبك قوي تسأل مرة يديك، التانية يديك، بعد كده يقول لك لو كان حبيبك عقل مش كده ولا لا؟ حتى ابوك لو فضلت تطلب من ابيك او من امك يقول لك الولد ده بالذات طلباته ما بتخلصش. لكن الله عز وجل كلما طلبت من الله تعالى يزداد حبه لك، يده سحاء الليل النهار يطلب منك ان تقول لك اسال الله ولو في شفع نعمك. شبش باللبس ولا النعل ولا اطع، اطلب من ربك ما تطلبش من غيره. يا ربي اطلب منك الاشياء العظيمه، لكن الاشياء الحقيره بيطلبها من غيرك؟ لا، الحقير قبل الكبير، مش حاجه اسمها حقير ومش حاجه اسمها كبير، كله تسال الله تعالى فيه، مالش غير الله. ما تعودش نفسك على المساله لغير الله تعالى، اسال الله. اذا سالت تسال الله حتى في شفع النعل. ايوه عايز اكتر من شفع النعل، وشفع النعل اليمين بقى ما كانش يعني كلاركس ولا حاجه غاليه يعني، ده شفع النعل لانه كان ايه؟ ارخص حاجه. طبعا الوقت انت بالنسبه لك ممكن يكون شفع النعل حاجه غاليه، لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الاشياء اللي تعتبر حقيره جدا ومع ذلك تطلبها من مين؟ من الله تعالى. يبقى انت تتعقد عن ان تمد يدك او ان تطلب من غير الله تعالى، لكن اطلب من الله. سبحان الله، ما احنا جربنا البشر. البشر حينما تطلب منه اول مره ممكن ساعه ما تيجي تزور واحد يتلقاك بذش وبترحاب، لكن اول ما يعرف انك جاي تساله اي شيء يبدا الوش يتغير. مش كده؟ حتى لو عنده ملايين وجاي انت بس تقول عايزك بس تسلفني 100 جنيه لغايه اول الشهر،

إما مشاكل اقتصادية أو مشاكل نفسية. المشاكل المادية حلها فين؟ في تقوى الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ والمشاكل النفسية علاجها في تقوى الله عز وجل. وذلك لو وقف بيت في دمار أسري ولا تفتش عن المرأة، ما تفتش عن المرأة، مش عايزين يكون عندنا ايه عنصرية وعرفة، فتش عن الايه؟ عن التقوى. إن وجدت التقوى كان البيت بيتا يرفرف فوقه السعادة، بيت كله خير. خلى البيت من التقوى يتحول إلى حرائق، أعاذنا الله وإياكم. فالقضية تقوى الله عز وجل، خد بالك. وذلك شوف الآية دي في سورة ايه؟ الطلاق، سورة النساء الأخرى. يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جرب ان تتقي الله ان كان عندك مشكله ماديه، جرب ان تتقي الله بجد، مش تقوى بالكلام ولا تقوى كلام على المنابر ولا بكاء في الصلاه، لا، تقوى بجد، تقوى في داخل قلبك لا يطلع عليها سواه سبحانه وتعالى. قضيه مش قضيه ان انا هديك نشان او انت تديني نشان اللي يظهر تقوى امام الناس، لا، عامل ربك قضيه التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. جرب ان تتقي الله بحق، وبفضل الله عز وجل سيفتح عليك خير كنت في حاجه اليه، ويرزق من حيث لا يحتسب. شوف اللي بعدها ايه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كفايه عليه، حسب يعني ايه؟ تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي يعني كافيني. ومن يتوقع فهو حسب يعني كافيه. طب اذا كان ربنا كافيك، ده انت لو قال لك يكفيك او كافيك وزير ماليه او رئيس دوله او الراجل ده خلاص اتفتحت له طاقه القادر، لا يا يعني. هؤلاء لا يملكون لانفسهم شيئا على الاطلاق، وقادر ربنا سبحانه وتعالى على التغيير في اي لحظه. لكن اللي احنا بنتكلم عليه الان انه يكون خالق السماوات والارض الباقي بعد فناء خلقي، الديان سبحانه وتعالى هو الذي يكفيك. يقول لك انا كافي، اليس الله بكاف عبده، وفي قراءه بكاف عباده، يكفيه سبحانه وتعالى، حسبي الله، قل حسبي الله. فهنا يقول فقد ضمن الله للمتقين ان يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك فاتهم نفسك، لا تتهم ربك، يبقى تسأل نفسك أنا اللي قصرت. فاكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقه عقلا شربوا جاهل بطن مرض اسقه، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. أنت ما عندكش تقوى، لو وجدت نفسك في هذه المشاكل قدامك تقيت، يبقى أنت ما تقيتش، ما دخلتش البيت من بابه. فيقول فقد ضمن الله للمتقين ان يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وان يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فاذا لم يحصل ذلك دل على ان في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب اليه، يتب الى الله مما ظنه تقوى وهو ليس بتقوى. واعد الامر مره اخرى وجرب، جرب من الاول من البدايه. طالما انت في الدنيا ما متش الباب مفتوح، طالما ما متش مش بعثه عدد معين خدوه خلاص اللي تخلف راح، لا، دي القضيه قضيه ان طالما فيك نفس الباب مفتوح بفضل الله تبارك وتعالى. لسه ورقه الاجابه ما استغلتش منك، انت لسه في سرادق الامتحان، هتفضل لاخر لحظه حينما ياتيك الايه؟ ملك الموت لقبض روحك، وممكن لحظه واحده تصدق فيها مع الله يفتح عليك ابوابا من رحمته سبحانه ومن خيراته. ثم يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي فهو كافيه لا يحوجه الى غيره. وقد ظن بعض الناس ان التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الاسباب، وان الامور اذا كانت مقدره لا حاجه الى الاسباب. وانا اتوقف عند هذه النقطه لاجعلها محور حديثي في اللقاء القادم، واستغفر الله تبارك وتعالى مما ذل به اللسان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، لو في اسئله اجاوب عليها بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. مفهومني؟